وفي أبواب كذلك أيضا الباب بعد باب هي إن وأخواتها. فهذه هنا ذكر كم حروفنا؟ 4 حروف، وهي ما ولا ولا ت وإن. هذه الأربعة هي التي تعمل عمل ليس، ولذلك قال إيه في النكرات أعملت كليس لا إعمال ليس، أعملت كليس لا كليه إعمال ليس، أعملت كليس ما وإعمال ليس، أعملت ما دون إن مع تقدم إيه مع تبقى النفي وترتب الزكين. ما معنى البيت هذا؟ بين به أن من الحروف ما يعمل عمل الفعل عمل ليس، وهي ما، وهي ما النافية. ثم ذكر لها شرطين، شرط 3 شروط، وهي أولها أن لا يقترن، أن لا تقترن إيش إن في إن. إذا اقترنت بإن لماذا؟ لأن عملها تشبيها تشبيه بليس، وليس لا يليها إن، كذلك إذا وليتها الإن أبعدتها فلا تعمل. مثال ذلك ما زيد قائمون، لا نقول قائما إنما يمنع إذا زيد. الشرط الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا، فلو قلت ما زيد إلا قائم لا يجوز النسب، لا تعمل. لماذا؟ لأن الشرط لا ينتقض النفي، بقاء النفي، فهذا هو معنى قول مع بقاء النفي. وما معنى قول وترتيب الزكين؟ بيّن به الشرط الثالث، وهو أن لا يتقدم إيش خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها. مثاله ما قائم زيد، ما قائم زيد، لا يجوز أن تقول ما قائما زيد، إنما تقول ما قائم زيد ترفعه. وهذه كلها على الأقوال الصحيحة من أقوال النحاة، إلا ففي هذه الشروط كلها خلاف، فيها خلاف. وما معنى قوله وسبق حرف جر أو نفي، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء؟ ما الغرض من هذا البيت؟ إشارة إلى الشرط الرابع. قلنا أساسا الشروط في عمل، في إعمال ما عمل ليس كم هي جملة؟ 6. وذكر المؤلف رحمه الله الناظم بن مالك في هذا في هذه الأرجزة 4. أولها أن لا تزاد إن بعدها، الثاني أن لا ينتقض النفي إلا، الثالث الترتيب تقدم اسمها على خبرها. هذا البيت أشار به إلى الشرط الرابع، وهو أن لا يتقدم إيش معمول خبرها على اسمها، فلو تقدم فلا. ثم قال وسبق حرف، حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. مفهوم إيش اسمه منطوق البيت؟ بيان منطوق البيت هو جواز تقدم معمول الخبر وهو جار ومجرور أو ظرف على اسمها، هذا هو المعنى المنطوق. معنى ذلك أنه بين أنه إذا تقدم معمول الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور جاز العمل عند العلماء، هذا هو منطوق البيت. لكن قلنا الشرط الرابع مفهوم هذا البيت، الشرط الرابع ليس هذا، الشهادة أجازة ونحن نتكلم إيش إذا وجد ذلك الشرط كذا وإلا لا تعمل. إذن المفهوم منه أنه لو تقدم معمول الخبر، يعني معناه أن لا يتقدم، الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار مجرور، هذا هو مفهوم البيت، وهذا هو الشرط. الشرط شرط الرابع ما هو؟ أن يتقدم معمول الخبر وهو غير ظرف أو جار مجرور، هذا الشرط. فلو تقدم بطل عملها. مثاله: ما طعامك زيد آكل، فلا يجوز أن تقول آكلا. لماذا؟ لأن الشرط أن لا يتقدم معمول الخبر وهو غير ظرف أو جار مجرور على اسمها، وهذا تقدم، فإذا هذا ما يجوز. هذا معنى قوله. وأما قوله مثال ذلك كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، هذا ما محل أين محل الشاهد؟ هذا جار مجرور معمول ليش؟ لمعنية. وقد تقدم على الاسم، على الاسم وهو جار ومجرور فجاز العمل. وكذلك مثال الظرف: ما عندك زيد مقيما، ما عندك زيد جالسا، هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ظرف، ظرف الظرف والجار والمجرور لا يمنع. إذن ما نقول جالس، إنما نقول إيه؟ جالسا، لأن تعجز العلماء. ثم الشرط الذي زاده الشارح وهما إيه؟ شرطان، وهو الخامس. ما هو الخامس؟ عدم تكرارها، فلو كررت بطل عملها. مثال ذلك: ما زيد قائم، ولا نقول قائما، انما نقول قائم بالرفع لان عملها بطل. هذا لا يتكرر، لا يتكرر، هذا هو الشرط ايش؟ الخامس. والشرط السادس: أن لا يبدل من خبرها موجب، فلو أبدل من خبرها موجب بطل عملها. مثال ذلك: ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. ما زيد بشيء على خبرها إلا شيء لا يعبأ، فلما أبدل شيء إلا شيء ما بعد إلا بدل بطل عملها، لأنها تعمل في النفي ولا تعمل في الموجب، لذلك لا يجوز إلا شيئا، بل أقول لا شيء في الرفع. هذا وفي خلاف على كل حال، وهذا هو القول المختار. وقد بين مصنف هذين الشرطين في غير هذا الكتاب، وبين هنا أربعة، وعلى كل حال هذه شروط العمل فيها. قال: وقد ذكرنا أن عملها بذلك لغة من؟ لغة الحجازيين، لغة أهل الحجاز بهذه الشروط تعمل عندهم. وقد وقع في القرآن الكريم ذلك في كم موضع؟ في موضعين فقط، وما عدا ذلك احتمال، لأنه لا يظهر إعرابه، ما يكون منقوص وما يكون مبني، فلذلك يحتمل أن تكون حجازية ويحتمل أن تكون تميمية. وهما الآيتان هما: ما هذا بشرا، والآية الثانية: ما هن أمهاتي. ما يوجد صريحا عملها، عمل الحجاز في القرآن الكريم إلا في موضعين، وما عدا ذلك محتمل، موجود لكنه محتمل لا يظهر إعرابه، يحتمل أن تقدر حجازية ويحتمل أن تكون. وأما بنو تميم فيش؟ فلا يعملونها وإن استوفت الشروط عندهم. وهو وقلنا إيش الأصل؟ الحجازي ولا التميمي؟ التميمي هو الأصل. ما السبب؟ لأن القاعدة عند النحاة أن الحروف المختصة تعمل بما اختصت به، والحروف الغير مختصة لا تعمل، وهذه غير مختصة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. مثلا إيه؟ ما زيد قائما اسم، ما قام زيد فعل، دخل في الجملة الاسمية جملة فعلية، فلذلك الأصل أن لا تعمل، لكن سماعا وجد ذلك فأقر عليه، هذا هو أصل مسألة. ثم مسألة أخرى ذكرها أيضا مكملا لما مضى، وقوله وهو ورفع معطف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. هذا البيت ساقه أو ما غرض سوقه هنا بيان إيش؟ بيان العطف. يعني نحن كملنا ما بشروطها وأمثلتها فيما مضى، فلو جاء عطف بعد ذلك ما العمل؟ بين بهذا البيت. ما وجه بيانه؟ أشار بهذا البيت إلى أن المعطوف على معمول ما، إلى أن المعطوف لا يخلو إيش؟ عن أحد أمرين. ننظر إلى الليل العاطف، أحد أمره العاطف، فإن كان العاطف وفإن كان العاطف ماذا يدل على الإجاب؟ لا تقول بل يدل على الإجاب، فماذا يرفع ولا يجوز النصب؟ وهو ما هو الذي يدل على الإجاب؟ بل ولكن اثنان هذان يدلان على الإجاب، للإجاب يكون مقتضي للإجاب، وإلا فعند ذلك لا يعمل. هذا معنى قوله ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل في أي تركيب وقع. طيب مثال ذلك، ما زيد قائما لكن قاعد، ولا نقول قاعدا، ما زيد قائما بل قاعد، هكذا يجب الرفع. ثم بينا والأمر ليه، والأمر الثاني أو النظر الثاني إذا كان، أما إذا كان ليه، أما إذا كان العاطف لا يقتضي الإجابة بل مجرد جمع كيش كالواوي وغيرها من سائر العواطفين، فعند ذلك إيش؟ يجوز الوجهان، يجوز إيش؟ وجهان. يعني ومثال ذلك ما زيد قائما ولا قاعدا، ولا قاعد، يجوز الوجهان. ولا قاعدا هذا معطوف عطف المفرد، ولا قاعد ماذا؟ ولا هو قاعد خبر مبتدئ معه، ولا هو قاعد. هذا معنى قوله ورفع معطف بلكن أو ببن من بعد منصوب بزر حيث حال. وهنا بتنكيت على المصنف أو على عبارته ذكرناه بالدرس الماضي، هل تذكرونه؟ ما عاد يذكره؟ أيوة قلنا إيش؟ هذا العطف يسمى مجازا، هذا مجاز وليس عطفا حقيقيا. لماذا؟ لأن شرط العطف بلكن وببل أن يكون مفردا، وهنا قلنا خبر مبتدا فصار جملة، ولكن وبل لا يعطفان جملة وإنما يعطفان أيوة مفردا. إذا ماذا؟ لا سيأتينا هذا الشرط في هناك في باب العطف، باب التوابع يأتينا سيمر علينا سنشرحه هناك. الحاصل إن تسمية هذا مثل هذا عطفا تسمية مجازية، صورة العطف، وإلا بل ولكن هنا في هذا التركيب ما معناهما؟ أيوة حرف ابتداء، لكن حرف ابتداء مع استدراك ابتداء، وبل كذلك عطف نيش عطف إضراب، وليست يعني معنى العطف عليها. لماذا؟ لأن الشرط فيها ألا يكون، لماذا؟ ألا يكون جملة. قال هنا هذا إلى هنا انتهينا. الجديد الدرس الجديد نبدأ من هذا البيت، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى وبعدما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر. هذا البيت ساقه الناظم رحمه الله تعالى لبيان حكم من أحكام ما التي مر الكلام فيها، وهذا لا يختص بالحجازية، فالتميمية مثلها، سواء كانت تميمية أو حجازية، وبعدما ما على استعمالها حجازية أو تميمية، وبعدما وليس التي مضى في باب كان جر الباء الخبر، جر الباء الخبر، يجوز أن يجر خبرهما بباء زائدة. ما زيد قائما، كما نقول ما زيد قائما، يجوز أن نقول ما زيد بقائم، ليس زيد قائما، ليس زيد بقائم. أليس